أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرشدون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: وقال الملك ملك مصر الريان بن الوليد إني أرى أي رأيت سبع بقرات سمان يبتلعهن سبعا من البقر عجاف جمع عجفان وسبع سنبلات خضر وأخرى أي سبع سنبلات يابسات قد التوت على الخضر وعلت عليها. يا أيها الملأ أتوني في رؤياي بينوا لي تعبيرها إن كنتم للرؤيا تعبرون فاعبروها لي. قالوا هذه أضغاث أي أخلاق أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما أي من الكفين وهو الساقي وادكر فيه إبدال الفاء في الأصل دال وإبغامها في الدال أي تذكر يوسف بعد أمة حين قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه فأتى يوسف فقال يا يوسف أيها الصديق الكثير الصدق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس أي الملك وأصحابه لعلهم يعلمون تعبيرها. قال تزرعون أي ازرعوا سبع سنين ذهبا متتابعة وهي تأويل السبع السمان فما حصدتم فذروه أي اتركوه في سنبله لئلا يحصد إلا قليلا مما تأكلون فادرسوه. ثم يأتي من بعد ذلك أي السبع المحصبات سبع شداد مجدبات سعار وهي تأويل السبع العجاف يأكلن ما قدمتم لهن من الحد المزروع في السنين المحصبات أي تأكلونه فيهن إلا قليلا مما تحصنون أي تدخرون. ثم يأتي من بعد ذلك أي السبع المجدبات عام فيه يغاث الناس بالمطر وفيه يعصرون الأعناق وغيرها لخصف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: وقال للذي نجا منهما وادكر وقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وان يوسف عليه السلام قال لمن فسر له الرؤيا بانه سيخرج وانه سيلجا الى أن يكون ساقي الملك مرة ثانية قل اذكرني عند ربك يعني اذكر مظلمتي وحالتي سيدنا عند ربك عند سيدي. قال جل وعلا فانساه الشيطان ذكر ربك. فلبث يوسف في السجن بضع سنين مؤمن، ما احد لا احد يفكر فيه، ليس له احد من اهله، والذين يعني كانوا عندهم امرأة العزيز والعزيز هم الذين سجنوه وهم المتنفذون. ثم لما اراد الله تبارك وتعالى ليوسف الكرامه جعل الملك يرى هذه الرؤيا، الله وقال الملك وهو ملك مصر اني ارى سبع بقرات، ارى في النوم اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف، سمان يعني سمين لوحده سمينه، تاتي بقرات عجاف جمع عجفاء، والعجفاء هي ضعيف ليذكر خلاص عظام على كما قال جلد على عظم، تاكل هذه البقرات سبع سنبلات خضر، سنبلات هي سنبلات الخضر واخرى يابسة، تكرر له في الدعاء تكرر له هذه الرؤيا، فحكى على وزرائه وجماعته قال يا ايها الملأ ائتوني في رؤيا ان كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون تفسرون وتؤولون. قال تعبير الرؤى انها مثل من العبور من الرؤية الى حقيقتها وتأويلها. قال اضغاط يعني اضغاط، اضغاط اللي اخلط يعني تخليط نوم يعني وانت نايم في اشياء اخرى. قال وما نحن بتأويل الاحلام بعد ما نعرف تأويل الرؤيا. في المجلس ساق الخمر الذي كان يسقيه من الساقي طبعا سمع كلامه، فقال لهم انا انبئكم بتاويل فارسلون، ارسلون اي الى السجن الى يوسف. ذكر بعد تذكر انه كان في السجن قبل بضع سنين وانه راى رؤيا وانه فسرها له سجين موجود في السجن. وقال الذي نجا منهما، نجا منهما من الاثنين اللي كانوا معيش في السجن، وادكر بعد امه، ادكر تذكر يعني هذا الامر بعد امه بعد وقت طويل من الزمان، انا انبئكم بتاويله فارسلون. طبعا في هنا يعني الامر المعلوم محلوف يعني فارسلوه، فذهب الى يوسف فقال له، قال يوسف ايها الصديق، نجا بهذا الصديق كثير الصدق، افتنا في سبع بقرات سمان ياخذهن سبع نجاه وسبع سنبلات خضر واخرى يابسه قص عليه رؤيا الملك. فما كان من يوسف الا ان اول الرؤيا لكن بخطه عمليه للخروج من هذه المحنه التي تدخل فيها البلاد. قال تزرعون سبع سنين دابا، يعني شهدوا في الزراعه سبع سنين دابا يعني متواجد. الامر الدؤوب هو يعني المستمر بدون توقف، يعني زراعه مستمره. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني ما حصدتم من شيء من الحبوب والبخور ذروه في سنبله، اتركوه في سنابله، وخلوهم يتركوه في سنابله طبعا لألا لان الحب اذا تخرج من سنابله الارز او القمح واصبح عاري على ما يدور عليه السنة خلاص ياتيه السوس ويخرج، لكن اذا بقي في السنبله تكون السنبله مثل التغليف له غلاف فماشي يقعد سنين ماشي. قال فذروه في سنبله يعني خزنوه مع تركه في سنابله، لان السنبله هذه تكون مثل الغلاف فتحميه من سوس او شيء يدخله إلا قليلا مما تأكله، يعني فن من الأكل لابد يكون فيه تقنين للأكل تأكله قليلا ما تأكل كل الذي يعني كل المحصول وكل الإنتاج. قال ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، تأتي سبع سنوات بعد 7 سنوات الخصبة هذه تأتي 7 سنوات شداد جفاف شديدة في الجفاف، ينزل النيل ولا يأكل ما قدمته له، يعني خلاص هذه 7 سنوات أنت تأكل فيها من هذا المخزون، يأكل ما قدمتم لهم كل الذي قدمتم لهم ما قدمتم يعني ما ادخرتم لهم، يستنفذوا في هذه 7 سنوات الذي خزنوه في السنوات السابقة إلا قليلا مما تحصنون، يبقى في الأخير شيء قليل باقي من الذي تحصنون يتضعونه في الحصون، اللي باقي في الحصون محصن في مخازن الغلال وغيرها يبقى شيء قليل. ثم يأتي بعد ذلك عام، هذه بعد 7 سنوات فيه يغاث الناس، الغياث في جريان النيل وفياض المياه بالغوث، وفيه يعصرون، وقال وفيه يعصرون ما شاء من العصيرات، ودائما الناس تعصر ليه؟ لما تزيد المياه تزيد الخير، يعصر عنب يعصر قصف يعصر، وفيه يعصرون يعني ما شاء الله لانه تسعى الخير. لما رجع السافي هذا سافي الملك بهذه تفسير هذه الرؤية إلى الملك، طبعا أمر مذهل، بلد مقدمة على هذا الأمر المجاعة هذه، ثم هذه خطة كاملة فنقرأ ما قال الله تبارك وتعالى. نعم. فقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الملك لما جاءه الرسول وأخبره بتأويلها ائتوني أي بالذي عبره، فلما جاءه أي يوسف أي الرسول وطلبه بالخروج قال قاصدا إظهار براءته ارجع إلى ربك فاسأله أي يسأل ما بال حال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي سيدي بكيدهن عليم. فرجع فأخبر الملك فجمعهن. قال ما خطبكن شأنكن إذ راوتن يوسف عن نفسه هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص وضح حق أنا راودته عن نفسي وأنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. فأخبر يوسف بذلك فقال وكذلك أي طلب البراءة ليعلم العزيز أني لم أخذه في أهلي بالغيب حار وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم تواضع لله فقال وما أبرئ نفسي من الزلل إن النفس الجنس لأمارة كثيرة الأمر بالسوء إلا ما المعنى من رحم ربي بعصمه إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. أجعله خالصا لي دون شريك. فجاء الرسول وقال أجل الملك، فقال وودع أهل السجن ودعا لهم، ثم اغتسل ولبس ثيابا حسانا ودخل عليه. فلما سلمه قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين ذو مكانة وأمانة على أمرك، فماذا ترى أن نفعل؟ قال أجمع الطعام وازرع زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبة المخصبة المخصبة والزخرفة المخصبة المخصبة وادخر الطعام في سنبله فتأتي إليك الخلق ليتماروا منك. وقال ومن لي بهذا؟ قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض أرض مصر إني حفيظ عليم ذو حكم وعلم بأمرها. وقيل كاتب كاتب حاسب. وكذلك إنعامنا عليه بالخلاص من السجن مكنا بيوسف في الأرض أي أرض مصر يتبوأ ينزل منها حيث يشاء بعد الضيق والحبس. وفي القصة أن الملك توجه وختمه وولاه مكان العبيد وعزله وما تبعه، فزوجهم رأته فوجدها حضراء وولدت له ولدين، وأقام العبد بنصف ودانت له الرقاب. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال جل وعلا وقال الملك ائتوني به، أي لما أخبر بتفسير الرؤيا أنها أمر عظيم وشأن عظيم قال هاتوا لي ائتوني به. فلما جاءه الرسول يعني ذهبوا إليه، جاء الرسول من الملك إليه وطلبه أن يخرج من السجن، نعم الملك أن يقابل الملك اليوم. فقال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال يوسف لم يسال للخروج، وقال للرسول ارجع إلى ربك يا سيدي الملك فاسأل ليسأل كل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، يعني ما شأنهم بالهم شأن نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فبدأ بهم ما بدأ بامرأة العزيز، لأن امرأة العزيز ممكن تنكر، فيأتي بهؤلاء الذين كانوا سائرين الأرض وكانوا كذلك ممن راهنه. قال هات هؤلاء اسألهم. ذهب طبعا استدعى الملك هؤلاء النسوة وقال لهن ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، ما خطبكن خبركن إذ راوتن عندما راوتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله. وهنا يعني ملك أثبت لهم الأمر أن تراودكم يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله، يعني حاشا لله ما راودنا، لا يعني ما علمنا عليه سوء، ما علمنا عليه سوء أنه ما مال إلى فحش أو إلى زنا. عند ذلك خلاص أصبح الأمر اتضح. قالت امرأة العزيز الآن حصل الآن حصل ظهر وبعد. ثم اعترفت قالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادق، فشهدت على نفسها أن هي التي راودته عن نفسي وأنه صادق عندما قال هي راودتني عن نفسي وأنا لم أصاب. ثم قال جل وعلا ذلك من قول يوسف، من قول يوسف ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، يعني ذلك وقال في السجن حتى تظهر الحقيقة ويشهد هؤلاء ليعلم، أي زوج المرأة هذا الذي كان مخدوعاً والذي أورد فيه أني لم أكنه بالغيب، أني ما كنته في زوجته بالغيب كما هي التهمة التي اتهم فيها وألقي في السجن بسببها، وأن الله لا يهدي كيد الخائن. الخائن الله سبحانه وتعالى ما يهديه، لا بد أن يصلح أمره. ويوسف الله سبحانه وتعالى أظهر براءته، فلو كان خائن ما كان، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم تواضع فقال وما أبرئ نفسي من نفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم الله، يعني أن تعاصم لله تبارك وتعالى به إنما هو فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. ما أتفاخر يعني بهذا وما أبرئ نفسي من نفس الأمارة بالسوء بحالها إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقد أحسن الجلال تفسيره أن هذا من قول ذلك يعلم أني لم أخنه بالغيب أنه من قول يوسف. لكن وقع كثير للأسف من المفسرين في أن نسبوا هذا الكلام إلى امرأة العقيل وأنها قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وهذا التفسير خاطئ جدا وتشويه لمعنى القرآن. كيف هذا؟ كيف أنها لم تخنه بالغيب؟ هي أكبر خائنة، هي خانته، هي طلبت منه الفاحشة ثم بعد ذلك كذبت عليه وادعت وأبخته السجن كل هذه المدة وهي ساكتة على هذا، كيف ما خانته بالغيب؟ هي خائنة. فقول لذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ليس هذا من قول امرأة العزيز، هذا قول يوسف. فالذي نسب هذا الكلام وقال ان هذا من كلام امرأة العزيز اخطأ خطأ بليغ جدا في تفسير الآيات. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب كلام يوسف وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي، بعد ما حفر في هذا وظهر هذا قال خلاص فليصلي ما يرد يعني مرة ثانية إلى يعني عزيز مصر ليكون عبدا عنده وعند هذه زوجته الخائنة مرة ثانية، لا يعني قال أنا استخلص لنفسي يعني أجعله خالصا. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. قال جل وعلا فلما كلمه يعني لما كلم يوسف الملك قال الملك له انك اليوم لدينا مكين، انك يعني يوسف لدينا مكين يعني ممكن امين عندنا، ظهرت امانته في كل الاحوال. وقال له يوسف اجعلني على حبل الارض، قال له يعني مرحلة القادمة مرحلة صعبة، عاوزة شغل ومتابعة جمع المحصول وتخزينه ثم توزيعه وأعطاه خطة كاملة في هذا، إن هذه الدولة لابد هي التي تقوم بهذا العمل وأن هذا ما يخرج للأفراد، لأن لو سرت للأفراد كل واحد يخدم يعني محصوله لمدة 7 سنوات وين الفلاح يخدم بنفسه مخزونه لمدة 7 سنوات ثم يصرف منه، هذه لابد أن تكون خطة جماعية يعني على مستوى الدولة كلها، فلا بد الدولة تنشئ مخازن وبعدين تأخذ المحصول من الفلاحين وتخزنه عندها ثم بعد ذلك إذا جاءت السنوات 7 الشباب تصرف لهم يعني هذا المخزون بعد ذلك. فقال له خزائن الأرض أرض مصر كلها، خزائن أرض مصر لمحصولها أنا رجل حفيظ عليم عنده دقة وعنده حفظ ودقة، فعينه لذلك أن يكون هو يعني عزيز نصر ومستحفظها. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم. قال جل وعلا وكذلك مكنا الرزق، وكذلك هذا التمكين مكنا الرزق. انظر صنيع الله تبارك وتعالى به وجعله أنه الملك يرى الرؤيا تكون الرؤيا على هذا النحو ويكون فيها هذا الرؤيا فيها هذا الأمر الذي يخص كل أحد في القرى، كل ناس في أرض مصر تخصه هذه الرؤيا وهم داخلين فيها بشأن من الشؤون. فالله يجعل يوسف هو مفسر هذه وهو القائم على هذه وهو الذي يعين ليكون مستحفظ يعني البلاد كلها. كذلك مكنا ليوسف يتبوأ منها حيث يشاء، يتبوأ التبوأ التمكن منها من أرض مصر كلها حيث يشاء، وين حيث يشاء يكون له مكان ويكون أمره ونهيه فيها. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نصيب الله سبحانه وتعالى برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسن، المحسن لا يضيع الله تبارك وتعالى أجره يعني في الدنيا والآخرة، وهذا أجر معجل ليوسف في هذه الدنيا أن الله تبارك وتعالى يعني أظهر براءته على هذا النحو ومكنه وأعطاه يعني هذا الملك، أصبح هو المقدم حتى على الملك الآن، أصبح هو أمره الآن مقدم على الملك نفسه وهو هو الحاكم في كل أرض مصر وفي كل خراجها وفي كل يعني إنتاجها، والناس كلها محتاجة إليه وراجعة إليه. ولا نضيع أجر المحسن، ولا أجر الآخرة خير، هذا أجر الدنيا، لكن أجر الآخرة أكبر منها، والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذين آمنوا واتقوا الله تبارك وتعالى أجره في الدنيا أكبر مما يعطي الله تبارك وتعالى ما فيهم الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. الحمد لله رب العالمين. بعدين جاء يخرج يوسف، بعدين تبدا فصل جديد من يعني السوره، وهو بعد فصل مجيء اخوه يوسف من ارض الشام الى مصر طلبا للميراث، ثم ما يكون من شاء الله.